بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، تقدم لنا أن أسباب سجود السهو ثلاثة، وهي الزيادة والنقص والشك. وقلنا إن الزيادة إن تعمدها بطلت صلاته، وإن كانت نسياناً أو سهواً فلا يخلو من حالين: الحال الأولى أن لا يذكر الزيادة إلا بعد إيش؟ الفراغ منها، فعليه السجود وصلاته صحيحة. والحال الثانية أن يذكر الزيادة في أثنائها، فحينئذ يجب عليه أن يرجع ويسجد للسهو. وبينا أيضا أن من الزيادة أن يسلم من الصلاة قبل تمامها، ووجه كونه زيادة لا نقصا أنه إذا سلم من الصلاة قبل تمامها ثم أتمها كان هذا السلام زيادة، خلافا لما يفهم بعض من هذا نقص. ونقص نعم، لو اقتصر على هذا قلنا هو نقص ولا تصح الصلاة أصلا. فلو سلم من ثلاث ركعات قلنا هو سلم من الصلاة قبل تمامها فهذا نقص فلا تصح صلاته، لكن إذا أتى بالركعة التي نقصها صارت صلاته تامة، وحينئذ يكون هذا السلام يكون زيادة. وبينا أيضا أن الإنسان إذا سلم من صلاته قبل تمامها فله حالان: الحال الأولى أن يذكر ذلك بعد سلامه بزمن يسير، فحينئذ يكمل صلاته وعليه السجود وصلاته صحيحة. والحال الثاني أن يطول الفصل فيلزمه أن يستأنف الصلاة من جديد. أما الواجب، ترك الواجب، فقلنا إن تعمد بطلت صلاته، وإن كان نسيانا فله ثلاث حالات: الحال الأولى أن يذكره قبل أن يفارق موضعه فيأتي به ولا شيء عليه، والحال الثاني أن يذكره بعد أن فارق موضعه ولم يصل إلى الركن الذي يليه فيجب عليه الرجوع ويأتي به وعليه السجود، والحال الثالثة أن يذكره بعد أن يصل إلى الركن الذي يليه، فحينئذ يحرم عليه الرجوع. أفهمتم؟ وبينا أيضا أن النقص نقص أركان ونقص واجبات ونقص سنن. بقينا بمسألة مهمة تتعلق بالأركان، وهي إذا ترك المصلي ركنا من أركان الصلاة وجهل موضعه، إذا ترك ركنا وجهل موضعه فإنه يعمل بالأحوط ليخرج من العهدة بيقين. ولهذا قال في المنتهى: ومن ذكر ترك ركن وجهله أو محله عمل بأسوأ التقديرين. وهذه المسألة، أعني مسألة جهل الركن المتروك، هذه المسألة لها ثلاث صور، وإن جئت فقل ثلاث حالات. الصورة الأولى أن يجهل موضع الركن، أن يجهل موضع الركن بأن تيقن أنه ترك ركوعا ولكن جهل موضعه، هل هو من الركعة الأولى أو من الركعة الثانية، فيعمل بالأحوط فيجعله من الركعة إيش الأولى، لأن الأصل أنه لم يأتي به. الحال الثانية أن يجهل محله بأن تيقن أنه ترك ركنا ولكن جهل هل هذا الركن الذي تركه ركوع أو سجود، فيعمل أيضا بالأحوط واليقين فيجعله إيش ركوعا. لا، يجهل المحل والركن، لكن محله الركوع، محله السجود، يعني في الموضع بالنسبة للركعات والمحل بالنسبة للأركان. ولهذا عبارة الفقهاء: ومن ذكر ترك ركنا وجهله، جهل هذا الركن أو محله، يعني محل الركن. طيب، الحال الثالثة أن يجهل الأمرين معا، وإن شئت فقل للإيضاح أن الحالة الأولى أن يجهل موضع الركن، والحالة الثانية أن يجهل عين الركن، عين ربما تكون أوضح حتى لا يحصل التباس. إذن الحالة الثانية أن يجهل عين الركن، هل هو سجود أو ركوع، فيعمل بالأحوط ويجعله ماذا؟ يجعله ركوعا. الحالة الثالثة أن يجهل الأمرين، بأن تيقن مثلا أنه ترك ركنا لكن لا يدري أهو ركوع أو سجود، ثم لا يدري أهو من الركعة الأولى أو الثانية، فيعمل باليقين فيجعله ركوعا ويجعله من الركعة إيش؟ من الركعة الأولى، يجعله من الركعة الأولى. نأتي للسبب الثالث من أسباب سجود السهو، وهو الشك. والشك هو التردد بين أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، هذا هو الشك، التردد بين أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، فإن ترجح أحدهما على الآخر فالطرف الراجح يسمى ظناً والمرجوح يسمى وهماً، فهمتم؟ وذلك لأن المعلوم أقسام: علم وظن وشك ووهم. فالعلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكاً جازماً مطابقاً، والشك هو التردد بين شيئين أو أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، والظن هو الطرف الراجح من الشك، بمعنى الإنسان إذا شك هل حصل كذا أو كذا وترجح عنده أحد الطرفين، الطرف الراجح هذا يسمى ظناً، والمرجوح يسمى وهماً. أما إذا بقي متردداً فهذا شك. الشك قلنا هو التردد بين أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، وليعلم أن الشك لا يعتبر ولا يلتفت إليه في مسائل ثلاث. المسألة الأولى: إذا كان الإنسان كثير الشكوك بحيث لا يفعل عبادة إلا شك فيها، فحينئذ لا يلتفت إلى هذا الشك، لأن هذا مرض ووسواس. والمسألة الثانية: إذا كان الشك مجرد وهم لا حقيقة له فلا يلتفت أيضا لهذا الشك، لأنه كحديث النفس. والمسألة الثالثة: إذا كان الشك بعد الفراغ من العبادة وانقضائها فلا عبرة بهذا الشك إلا إذا كان شكا حقيقيا. ووجه ذلك، أعني وجه عدم الالتفات إلى الشك بعد الفراغ من العبادة، وجه ذلك أن هذه العبادة صدرت من أهل، يعني صدرت من شخصية أهلية، والقاعدة أن كل فعل صدر من أهل فالأصل فيه الصحة والسلامة. والدليل على هذه القاعدة المفيدة حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سموا أنتم وكلوا، مع احتمال أنهم لم يسموا، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان هذا الفعل قد صدر من أهل فإنه إيش؟ أعمل هذه الأهلية. الشك إذن لا يلتفت إليه في هذه المسائل الثلاث: إذا كان الإنسان كثير الشكوك، أو كان الشك مجرد وهم لا حقيقة له، أو كان الشك بعد الفراغ من العبادة. وقد نظمها شيخنا رحمه الله في منظومته بقوله: والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر أو تكو وهما مثل وسواس فدع، لكل وسواس يجي به لكع. الشك في الصلاة ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول شك في ترك ركن، أن يشك في ترك ركن من أركان الصلاة، فالحكم أنه كتركه، يعني إذا شك في ترك ركن فكتركه، أي أنه يجب عليه أن يأتي به، لأن الأصل عدم الفعل ما لم يغلب على الظن أنه فعل. لكن إذا لم يكن هناك غلب الظن فالأصل عدم الإتيان بهذا الركن. فهمتم؟ إذن إذا شك في ترك ركن فهو كالذي تركه، بمعنى أنه يجب عليه أن يأتي به، ما لم يكن عنده غلب الظن، بمعنى أنه شك لكن غلب على ظنه أنه قد أتى بهذا الركن، فحينئذ يعمل غلبة الظن ويكون فاعلا له حكما، فلا يرجع ويسجد للسهو. القسم الثاني من أقسام الشك، شك في ترك واجب. إذا شك في ترك واجب من واجبات الصلاة، فالمشهور من المذهب أنه لا سجود عليه، أنه لا سجود عليه. لماذا؟ قالوا لأنه شك في سبب وجوب السجود، والأصل عدم وجود السبب، وإذا كان الأصل عدم وجود السبب فينتفي عنه وجوب سجود السهو. فهمتم؟ إذا شك في ترك واجب فالمذهب أنه لا سجود عليه، لأنه شك في سبب الوجوب، والأصل عدم وجود سبب الوجوب فلا يجب عليه السهو. والقول الثاني أن الشك في ترك الواجب كتركه، فهو كالشك في الركن سواء بسواء. ووجه ذلك أنه شك في الفعل، يعني شك في فعل هذا الواجب، والأصل عدم الفعل فيجب عليه أن يأتي به. وبناء على هذا وهو القول الراجح، لا يكون هناك فرق، لا يكون هناك فرق بين ترك الركن وترك الواجب. القسم الثالث من أقسام الشك، شك في الزيادة، أي شك هل زاد في صلاته أو لم يزد، فحينئذ لا يخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يشك في الزيادة ثم يتيقن، يعني الزيادة، فيجب عليه السجود لأجل الزيادة، أن يشك في الزيادة ثم يتيقن أنه زاد فيجب عليه السجود لأجل هذه الزيادة. والحال الثانية أن يشك في الزيادة حال فعلها، أن يشك بالزيادة حال فعلها، بمعنى أنه قام إلى ركعة وشك هل هي خامسة أو رابعة، فيجب عليه السجود لأنه أدى جزءا من الصلاة مترددا، وهذا يضعف النية، فوجب عليه السجود لهذا الشك. والحال الثالثة أن يشك في الزيادة بعد فراغه، بعد فراغه، قالوا فلا سجود عليه لأنه شك في سبب وجوب السجود، والأصل عدم ذلك. فالمذهب أنه لا يسجد لشكه في الزيادة إلا إذا شك في الزيادة وقت فعلها فقط، أما إذا شك في الزيادة بعد الفراغ منها فلا عبرة. والصحيح أنه يسجد للسهو حتى بعد الفراغ ما دام في صلاته. هنا مسألة تتعلق بالشك، وهي إذا شك المصلي في صلاته فالحكم أنه يعمل بماذا؟ أنه يعمل باليقين أو بما ترجح عنده. فإذا شك وعمل باليقين أو بما ترجح عنده ثم تبين أنه مصيب فيما فعل وأنه لا زيادة في صلاته ولا نقص وأن هذا مجرد شك، فالمذهب أنه يسقط عنه سجود السهو، يسقط عنه سجود السهو، قالوا لأن موجبه قد زال وهو الشك. فإنسان مثلا شك هل هذه الركعة الخامسة أو الرابعة، ثم غلب على ظني أنها الرابعة، يعني زال الشك، يقول لا يسجد السهو. السبب أنه لا يسجد، قالوا لأن موجب سجود السهو ما هو؟ الشك، قد زال، قد زال بغلبة الظن أو باليقين، وحينئذ لا سجود عليه. والقول الثاني أنه يسجد، أنه يسجد، وهذا القول أصح، فيسجد إرغاما للشيطان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كان صلى تماما شفعنا له صلاته، وإن كان صلى تماما كانتا ترغيما للشيطان. فيجب عليه أن يسجد للسهو. وأيضا من جهة التعليل أنه أدى جزءا من صلاته شاكا فيه حين أدائه، وهذا يضعف النية، فهو نقص من حيث المعنى، لأن التردد هذا يضعف النية، فهو بمثابة النقص. إذن إذا شك المصلي في صلاته ثم عمل باليقين أو بما ترجح، ثم تبين أن الأمر على وفق ما فعل وأنه مصيب فيما فعل، فالمذهب أنه لا سجود، إيش؟ لا سجود عليه. والسبب في ذلك قالوا لزوال السبب، لأنه تبين أنه أن صلاته لا زيادة فيها ولا نقص، وأنه مصيب، فيزول سبب وجوب السهو وهو الشك. والقول الثاني أنه يسجد ترغيما للشيطان كما في الحديث، ولأنه أدى جزءا من العبادة، أدى جزءا من عبادة وهو متردد، والتردد يضعف النية. بقي في سجود السهو مسائل. المسألة الأولى: موضع سجود السهو، متى يكون قبل السلام ومتى يكون بعد السلام؟ الجواب كما سيأتينا في كلام المؤلف رحمه الله: سجود السهو تارة يكون قبل السلام وتارة يكون بعد السلام، وسنمشي على القول الراجح ثم أثناء تحليل المتن نبين. فيكون سجود السهو قبل السلام في موضعين: الموضع الأول في النقص، يعني إذا نقص واجبا من واجبات الصلاة، والموضع الثاني الشك بدون ترجيح. إذن سجود السهو يكون قبل السلام في موضعين: الموضع الأول ماذا؟ النقص، كما لو ترك التشهد الأول، ترك تسبيحا في الركوع والسجود ونحو ذلك، فيكون سجوده قبل السلام. والموضع الثاني الشك، إذا شك ولم يترجح، شك هل هي الثالثة أو الرابعة، ولم يترجح عنده شيء، يعمل بماذا؟ باليقين، ويسجد للسهو قبل السلام. ويكون سجود السهو بعد السلام في موضعين: الموضع الأول في الزيادة، فإذا زاد في صلاته قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا فإن المشروع أن يسجد للسهو بعد السلام. والموضع الثاني مما يكون فيه سجود السهو بعد السلام: الشك مع الترجيح، احترازا من الشك، إيش؟ بدون ترجيح. فإذا شك في صلاته وتردد ثم ترجح عنده أحد الأمرين، فحينئذ يكون السجود بعد السلام. فإذا قال قائل: ما هي الحكمة من كونه يسجد قبل السلام في الموضعين وبعد السلام في الموضعين؟ فالجواب أن الحكمة في ذلك ورود النص في ذلك كما يأتي. وأما من حيث الحكمة والعلة، أما في النقص فقلنا إن سجود السهو، أما قبل السلام فذكرنا أن سجود السهو يكون قبل السلام في موضعين: الموضع الأول في النقص، فإذا نقص فيسجد قبل السلام، هذا هو الأفضل. والحكمة من ذلك أنه لما نقص شيئا من صلاته لما نقص شيئا من صلاته فإن هذا النقص يخل بالصلاة، فكان من الحكمة أن يجبر هذا الخلل وهذا النقص قبل أن يخرج منها، لأجل أن يخرج منها وقد تمت وكملت. أفهمتم؟ فإنسان مثلا ترك التشهد الأول هذا نقص، ترك التسبيح هذا نقص، من الحكمة أن لا يخرج من صلاته إلا وقد إيش تمت، فكان المناسب أن يكون السجود قبل السلام. طيب بقينا الموضوع الثاني، الشك بدون ترجيح. إذا شك بدون ترجيح فالمشروع أن يسجد قبل السلام، لأن الشك بدون ترجيح يقدح في الصلاة ويقل في الصلاة، فهذا الشك قد عمل عمله وأثر في الصلاة وهو التردد، لأن التردد في النية يضعفها، التردد في النية يضعفها، فكان من الحكمة أيضا أن يجبر الصلاة، أن يجبر الخلل والنقص قبل أن يخرج من الصلاة. انتهينا من النقص والشك، بقينا الحكمة من كون سجود السهو بعد السلام في الزيادة والشك مع الترجيح. نقول أما في الزيادة فالحكمة من ذلك لئلا تجتمع زيادتان في الصلاة، فإنسان قام إلى خامسة هذه زيادة، لو قلنا يسجد السهو في الصلاة سجود السهو ليس من صلب الصلاة، أليس كذلك؟ فحينئذ يجتمع في الصلاة زيادتان، الزيادة التي فعلها ناسيا والجبر الذي هو سجود السهو، فلئلا تجتمع في الصلاة زيادتان كان من الحكمة أن يكون السجود بعد السلام. وأما بالنسبة للشك مع الترجيح فلأن الطرف المرجوح يسمى وهما والوهم لا يؤثر، وذلك أن المصلي إذا شك وتردد ثم جاءت غلبة الظن وهو الترجيح، فغلبة الظن والترجيح تطرد هذا الشك فكأنه لم يكن ولم يوجد، فكان من الحكمة أن يكون السجود بعد السلام لئلا يزيد في الصلاة. واضح؟ هذه تعيد علينا الحكمة. أما بالنسبة للحكمة، أولا ورود النص، ورود النص. ثانيا وأما من ناحية التعليم في مسألة النقص خلل في الصلاة، فكان من المناسب أن يسجد للسهو قبل السلام. أين إن يجبر هذا النقص قبل خروج منها. طيب في مسألة الشك بدون ترجيح فإن ذلك يعتبر خللا وقطعا في الصلاة، وهذا الشك مما يضعف النية. طيب أحسنت. طيب بقينا المسألة أيضا، المسألة الثانية، سجود السهو بالنسبة للمأموم، هل على المأموم سجود سهو أو لا؟ الجواب المأموم لا يخلو من حالين، الحال الأولى أن يكون المأموم مع إمامه من أول الصلاة أي غير مسبوق، فلا سجود عليه إلا تبعا لإمامه، فالإمام يتحمل عنه ما حصل في صلاته من نقص الواجبات، لاحظوا من نقص الواجبات، أما الأركان فلا يتحملها، لكن لو أنه نقص واجبا من الواجبات فإن الإمام يتحمل عنه، فلو مثلا جلس للتشهد ولكنه سهى ولم يقل التشهد، أو سجد ولم يقل سبحان ربي الأعلى، أو ركع ولم يقل سبحان ربي العظيم نسيانا، فلا يسجد السهو بل يتحمل ذلك الإمام عنه. وأما إذا كان المأموم مسبوقا، إذا كان المأموم مسبوقا بأن دخل مع الإمام في أثناء الصلاة، فهنا إن سجد الإمام قبل السلام تابعه المأموم مطلقا سواء أدرك السهو أم لم يدرك، وإن سجد الإمام بعد السلام لم يتابعه المأموم مطلقا سواء أدرك السهو أم لم يدرك، ثم إذا قام هذا المسبوق ليقضي ما فاته نظرنا، فإن أدرك سهو الإمام سجد إما قبل وإما بعد، وإن لم يدرك سهو الإمام فلا سجود عليه. نضرب أمثلة لذلك. مثال ذلك أو المثال الأول: مأموم دخل مع الإمام في الركعة الرابعة في الركعة الثالثة، وكان الإمام قد قام عن التشهد الأول، الإمام سجد قبل السلام، ما الحكم بالنسبة للمأموم؟ يجب أن يتابعه لعموم وإذا سجد فاسجدوا. سلم الإمام، قام هذا المسبوق ليقضي ما فاته، فهل يسجد للسهو؟ الجواب لا، لأنه لم يدرك سهو الإمام ودخل معه في الركعة الثالثة أو الرابعة، والإمام سهى في الركعة الثانية. أفهمتم؟ طيب، مثال آخر: مأموم دخل مع الإمام في الركعة الثانية، وكان الإمام أو وقام الإمام عن التشهد الأول، الإمام سجد قبل السلام، نقول يجب على المأموم أن يتابعه ويسجد. سلم الإمام فقام يقضي ما فاته، هل يسجد؟ نقول نعم يسجد، لأنه أدرك سجود، أدرك سبب سجود السهو. فإذا قال قائل: ألا يكتفي بسجوده مع الإمام؟ فالجواب لا، لأن سجوده مع الإمام متابعة فقط، إذ أن محل سجود السهو قبل السلام، محل سجود السهو قبل السلام. واضح؟ طيب، في آخر الصلاة، في آخر الصلاة. طيب، مثال آخر بالنسبة للزيادة: إمام في الركعة الثانية، في الركعة الثانية ركع سجد ثلاث مرات ونبه ثم قام وصلى، دخل معه مأموم في الركعة الثالثة، الإمام لما سلم سجد سجدتين السهو لهذه الزيادة، هل المأموم يتابعه؟ الجواب لا يتابعه، بل يجب عليه أن يقوم ليقضي ما فات، لأنه بمجرد سلام الإمام انفصلت صلاته عن صلاته. طيب، قام يقضي ما فاته، هل يسجد المأموم؟ الجواب لا، لأنه لم يدرك سهو الإمام. طيب، لو قدر، لا، في الثالثة أو في الثانية، احنا قلنا دخل معه في الثانية وسجد، دخل معه في الثالثة والإمام سهى في الثانية، كيف؟ نعيد المثال، نقول المأموم دخل مع الإمام في الركعة الثالثة، وكان الإمام في الركعة الثانية قد ركع مرتين أو سجد ثلاث مرات، في هذه الحال المأموم إذا قام يقضي ما فاته لا يسجد، لأنه لم يدرك سهو الإمام. طيب، لو أنه دخل معه في الثانية في المثال السابق، فالإمام سلم وسجد، نقول المأموم لا يتابعه، لا يتابعه، لأنه فصلت صلاته. ثم إذا قام هذا المأموم ليقضي ما فاته فإنه يسجد بعد السلام، لأنه أدرك سهو الإمام. سيأتينا. طيب، إذن المسبوق، عرفنا الآن المأموم الذي مع الإمام من أول الصلاة لا سجود عليه إلا تبعا لإمامه. طيب، المسبوق أيضا بالنسبة لسجود السهو، نقول المسبوق لا سجود عليه إلا في مسألتين: المسألة الأولى إذا سهى مع الإمام أو في من فرد فيه أو من فرد به، المسبوق لا سجود عليه إلا تبعا للإمام، يعني إذا سهى مع الإمام أو في من فرد به، إذا سهى مع الإمام تقدم، أو في من فرد به لما سلم الإمام قام ليقضي ما فاته. افرض هذا المأموم دخل مع الإمام في الركعة الرابعة فصلى الرابعة معه، لما سلم الإمام قام يقضي، هذه بالنسبة لإيش؟ الركعة الثانية، الثانية، وأدرك ركعة مع الإمام. طيب، في الركعة الثانية قام هذا المسبوق عن التشهد الأول، الآن سهى في من فرد به، عليه سجود؟ السهو. إذن لا سجود على المسبوق إلا في حالين: الحال الأولى إذا سهى مع إمامه أو في من فرد به. طيب المسألة صلي ركعتين تحت المسجد، أنت اللي دخلت، أقول صلي ركعتين تحت المسجد. طيب إذا ترك الإمام، إذا ترك الإمام سجود السهو، لأنه نفرض أن الإمام حصل منه ما يوجب سجود السهو وتركه، فما موقف المأموم؟ الجواب: إذا ترك الإمام سجود السهو فلا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يتركه سهوا، أن يتركه سهوا، قالوا فيسجد المأموم بعد إياسه ومسبوق إذا فرغ. يعني مثل مأموم إمام حصل منه سجود سهو في الصلاة وسلم من صلاته ومشى، المأموم ماذا يصنع الآن؟ نقول أما المأموم الذي مع الإمام من أول الصلاة فيسجد، لما خرج الآن أيس أنه يسجد فيسجد. طيب المسبوق، هذا المسبوق الذي أدرك السهو، نقول إذا فرغ. إذن الحالة الأولى إذا ترك الإمام سجود السهو سهوا فيسجد المأموم بعد إياسه، إذا أيس أن الإمام سيسجد يسجد، ومسبوق بعد فراغه. الحالة الثانية أن يترك الإمام سجود السهو لعدم اعتقاد وجوبه، فلا سجود على المأموم سواء سهى مع الإمام أم لا، إلا أن يكون مسبوقا وقد أدرك السهو فيسجد، أما الذي مع الإمام من أول الصلاة فلا يسجد. فإذا كان الإمام لا يعتقد الوجوب فلا سجود. مثال ذلك: مأموم مثلا يعتقد وجوب، لا مأموم قبل أول، مأموم يعتقد وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، واضح، والإمام يعتقد عدم الوجوب، فالإمام من حين ما قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قام، ولم يتمكن المأموم من الإتيان بالصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، الإمام هنا نقول يعتقد عدم الوجوب، فهل يسجد للسهو؟ نقول لا، لأن لا يقال سهى عن، لا يقال سهى لأنه لا يعتقد المشروعية أو الوجوب. المسألة الأخيرة فيما يتعلق بسجود السهو: متى يسقط سجود السهو؟ يسقط سجود السهو في مسائل: المسألة الأولى إذا طال الفصل، إذا طال الفصل بأن لم يذكر السهو إلا بعد زمن طويل، فحينئذ يسقط سجود السهو، كما لو صلى ولم يذكر إلا بعد نصف ساعة أو ساعة ونحو ذلك، فحينئذ يسقط عنه سجود السهو. هذا هو المشهور من المذهب وهو الذي عليه أكثر العلماء، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يسجد للسهو ولو طال الزمن، فلو ذكر سهو فجر بعد عشاء سجد، لو ذكر أنه في صلاة الفجر ترك واجبا من الواجبات أو زاد قال يجب عليه أن يسجد، قال لأن سجود السهو جابر للصلاة، والجبر لا يسقط بطول الزمن وفوات الزمن، كجوابر الحج، أرأيت لو أن شخصا ترك واجبا من واجبات الحج ماذا عليه؟ عليه الفدية. طيب لو طال الزمن هل تسقط؟ لا تسقط. فشيخ الإسلام رحمه الله يقول إن سجود السهو جابر، والجوابر لا تسقط بمضي الزمن، لا تسقط بمضي الزمن، لكن مذهب الجمهور أصح، وهو أن سجود السهو إذا نسيه الإنسان، وأن سجود السهو إذا طال الزمن فإنه يسقط. المسألة الثانية إذا أحدث، إذا أحدث لفوات شرط من شروط الصلاة وتصح الصلاة في هذه الحال. مثال ذلك: إنسان صلى وفرغ من صلاته ثم أحدث بعد الصلاة، بعد أن أحدث ذكر أنه ترك التشهد الأول، يقول هنا يسقط سجود السهو لوجود الحدث، لأن الحدث يفوت شرطا من شروط الصلاة وتصح الصلاة في هذا الحال. المسألة الثالثة: قالوا إذا خرج من المسجد، لأن المسجد هو موضع الصلاة، وإن شئت فقل إذا فارق موضع صلاته، عام إذا فارق موضع صلاته، بأن خرج مثلا من البيت أو خرج من المسجد، فحينئذ لا يسجد السهو بل يسقط عنه سجود السهو. مثال ذلك: إنسان مثلا صلى ثم خرج، لما خرج من المسجد ذكر قال أنا لم أتشهد، لم أقل كذا وكذا من الواجبات، يقول يسقط عن سجود السهو ما دام أنه خرج يسقط. لماذا؟ قالوا لأن المسجد هو موضع الصلاة فاعتبرت فيه كخيال المجلس. شو القياس؟ كخيال المجلس، كما أن المتبايعين إذا تفارق إيش وجب البيع، فكذلك إذا فارق الموضع لزم الحكم وثبتت الصلاة فلا ينفع الجبران. والقول الثاني أنه يسجد ولو خرج من المسجد بشرط أن يذكر قريبا، وهذا القول هو الصحيح، أنه أن سجود السهو لا يسقط بمفارقة الموضع، بل العبرة بطول الزمن وقصرها. طيب، مسألة: لو أنه صلى صلاة ثم شرع في صلاة أخرى وذكر في أثناء الصلاة الأخرى أن عليه سهوا من الصلاة الأولى، فهمتم؟ يعني إنسان مثلا يصلي صلاة الليل، يصلي صلى ركعتين ثم سلم ثم صلى ركعتين أخرى، لما شرع في الركعتين الأخريين ذكر أنه في الركعتين السابقتين ترك واجبا لم يسبح في ركوع أو سجود، فما الحكم؟ قالوا يقضيه إذا سلم منها إن قرب الزمن، يقضيه إذا سلم منها إن قرب الزمن. فنقول إذا سلمت من صلاتك هذه أسجد للسهو عن الصلاة السابقة، وهذا مما يرجح ما تقدم، يعني حتى هذا على المذهب، هذا ما يرجح من ما تقدم من أن العبرة ليست بموضع الصلاة ومحل الصلاة، وإنما العبرة بطول الزمن وقصره، والله أعلم. بعد سلام الصلاة التي شرع فيها أي يسلم، يسلم يكملها ما يقطعها، ثم ينتظر قليلا، لا ما ينتظر قليلا، مثلا صلى ركعتين ثم شرع في ركعتين، في الركعتين الأخيرتين هذه ذكر أنه في السابقتين سهى، لو إذا سلم منها يسجد سجدتين بالنية عن الصلاة السابقة. أقصد قد يتوهم بأنها لا لا هو نفسه، لا لا الإنسان نفسه، إذا كان إمام قصدك، إذا كان إمام ينبه المأمومين، ينبه المأمومين في هذا الحال، ما نبهه إلا بعد صلاة، لا حتى ينوي ينبه، لأن المأموم إذا سجد الإمام سيظن أن سجوده عن الركعتين الأخيرتين. نعم، الركعتين الأخيرتين. نعم. نعم. أسوأ التقديرين. هو اليقين. يعني شك هل الركوع من الأولى أو الثانية؟ نقول يجعل من الأولى، لأن الأصل أنه لم يأتي بالركوع. شوف اليقين دائما هو الأقل. اليقين هو الأقل دائما. لكن هو سيأتي بركعة، شو الفرق لو كان من الأولى ولا الثانية؟ شلون بيأتي بركعة؟ الآن هو في حاله لو قال على أسوأ التقديرين. سيأتي ركعة كاملة صح ولا لا؟ إيه؟ يعني طيب لو جعلها أقل وهي ركعة ثانية في فرق ولا لا؟ في ماذا؟ ما فهمت؟ هي في الأسوأ الأسود. طيب شو الفرق لو كانت الأولى والثانية؟ يعني في النية ولا كيف؟ لا، في الرجوع يرجع. لا يرجع مثلاً إذا كان الأولى أفرض بتشكل وفي الأولى أو الثانية وهو لم يعني لم يصل إلى موضع من الركعة التي تليها، يجب عليه أن يرجع. أثناء الصلاة. إيه، في أثناء الصلاة. لكن هو رجع الآن، لو وصل إلى موضع من الركعة التي تليها فليأتي بركعة. يأتي بركعة، نعم. تلغو اللي تركها منها وهذا. أي والفرق بينهم حتى لو وصل إلى موضع، الفرق بينهما أنه إذا أتى سوى التقديرين، أن إذا قلنا الركعة الأولى فأن الركعة الأولى فمعنى ذلك أن الثانية تكون الأولى والثالثة تكون هكذا. نعم. أي هذه من العبارات المشكلة. أي. أي صف عبارة الزاد أيسر. ها؟ عبارة الزاد أيسر. لا، هذه عبارة الزاد. لا، هو الدليل أظن ما ذكرها. وتبطل بترك سجود أفضليته قبل السلام مطلقا. والمسألة الآن توضيح المسألة المذهب. يعني المذهب يقولون لو ترك سجود سهو أفضليته قبل السلام، تبطل بتعمد ترك سجود سهو أفضليته قبل السلام فقط. فلو الآن على المشهور على المذهب كون الإنسان كون المصلي يسجد قبل السلام أو بعد السلام، هذا على سبيل التخيير عندهم، على سبيل التخيير. والأصل أن سجود السهو على المذهب أن أصل أن كله قبل السلام، وأنه لا يسجد بعد السلام إلا في مسألتين ستأتي. فإذا ترك سجود سهو أفضليته قبل السلام تبطل. ما وجه ذلك؟ مع أن كونه يسجد قبل أو بعد على سبيل التخير، لا، ما في نقص ولا شيء. ما وجه ذلك؟ الآن إذا قررنا أن المصلي مخير، إن شاء سجد قبل وإن شاء سجد بعد. طيب، ترك الذي قبل وسجد بعد، كيف تبطل صلاته؟ هذا محمول على ما إذا نوى أن يسجد قبل السلام، محمول على ما إذا نوى أن يسجد قبل السلام. فإذا مثلا حصل منه ترك تشهد أول، قال سأسجد قبل السلام وقرر أن يسجد قبل السلام، فحينئذ إذا ترك هذا السجود يكون قد ترك واجبا فتبطل صلاته لتركه الواجب. اتضح ولا لا؟ هذا محمول على، يعني هو ابتداء بالخيار، المصلي ابتداء بالخيار يسجد قبل ويسجد بعد، لكن إذا عزم على أن يسجد قبل قال سأسجد قبل السلام ثم تعمد أن يترك سجود السهو قبل السلام، حينئذ إذا تعمد يكون قد ترك واجبا ولا لا؟ طيب، وتعمد ترك الواجب يبطل الصلاة. ولذا أما العكس فلا، فلو قال مثلا قرر أن يسجد بعد السلام ثم بدا له أن يسجد قبل السلام لا تبطل، لأنه نقل من مفضول إلى فاضل، من مفضول إلى فاضل. ها؟ العلة إيش؟ العلة اللي هو وقوع قبل السلام. وش وقوع السلام؟ أنت الحين ما عرفت تجيب السؤال. حسنا لك يا العلة شيخ خلد. نعم. ها؟ أحسنت، هذه مسألة أخرى، وهي إذا اجتمع موجبان للسهو، موجبان للسهو، موجب يوجب السجود قبل السلام وموجب يوجب السجود بعد السلام، كما لو ترك تشهد الأول وقام إلى خامسة. فهنا من العلماء من قال إنه يسجد مرتين قبل وبعد لوجود السببين، وقيل إنه يكتفي بسجود واحد للتداخل ويغلب ما قبل السلام لأنه ألصق بالصلاة، يغلب ما قبل السلام لأنه ألصق. فمثلا اجتمع عنده سجود سهو يوجب ما قبل السلام وهو ترك التشهد، وسجود سهو يوجب ما بعد السلام وهو الزيادة. من العلماء من يقول يسجد مرتين قبل وبعد، لأن هذا سبب وهذا سبب. ومنهم من يقول إنه يكتفي بسجود واحد. طيب، إذا اكتفى بسجود واحد هل يسجد قبل أو بعد؟ قالوا يغلب ما قبل السلام لأنه ألصق بالصلاة. نعم. أي نعم، إذا عيق قد سأسجد قبل السلام صار واجبا. نعم، فتعم فإذا ترك يكون قد ترك واجبا من الواجبات. إذا سلم عن نفسه، لأن هذا القيام مقصود. يعني مثلا إنسان سلم من 3 ركعات، سلم ثم لما قام قالوا ترى صلينا 3 ركعات، يجب أن يجلس ثم يقوم. لماذا؟ لأن قيامه الآن بعد الصلاة ليس عبادة، ليس عبادة، وهذا القيام جزء من أجزاء الصلاة. فصلى ما ترك، لا صلى ما ترك، وش اللي ترك؟ جلس ثم قام. لا بس الآن صلى ما ترك، هو ترك الآن أتى بالتشهد، الجلوس أتى به، طيب القيام ما أتى به. وفي رواية صلى ما بقي، فالقيام هذا ركن مقصود، يعني كل إنسان يقوم ركن مقصود. لابد لو ذكر قائم قال أي إحنا صلينا 3 ركعات، طيب إذا يلا صف بنية الصلاة. ها أي يجلس يستقبل قبلة، يجلس يستقبل قبلة ثم يقوم. أبد كأنه الآن جالس التشهد. لا ويكبر تكبيرة انتقال. لا ما يكبر حرام، معنى ذاك انه بدأ صلاة من جديد. لا يجلس ثم يقول الله أكبر يقوم.